مايكل اختر شكلي يلا بسرعه. بص يا جماعه ها مفيش نمله. سبونج بوب سبونج بوب بس شو مين اللي عايز مايكل نمله؟ كم سنة عاشها يوسف الصديق؟ يوسف الصديق عاش كم سنة؟ لا سهلة جدا. مش فاكر ولا مش عارف؟ ها حد غيره يعرف؟ خمن خمن. طيب هم مش عارفين ايه السجون. العيال تعبانه خالص. عاش 110 سنة. يبقى يوسف الصديق عاش كم سنة؟ 110. اه اختار السنجاب. السنجاب اللي جنب لابس نظاره. كرشو. اه ماشي اللي جنب. لا اللي تحت اللي جنب كرشو. اه باستخدام اربع تمانيات كيف تحصل على تسعة؟ معاك اربع تمانيات اعمل عملية حسابية يطلع لي منهم تسعة. مش تسعة تمانيات يطلع لي رقم تسعة. اربع تمانيات اعمل لي عملية حسابية بيهم يطلع لي رقم تسعة. استنى اديله فرصته. لا اصل ده بابا بقى مدرس ده طب ما نخش عليها بقى. خش يا ميه خش في ده ليه؟ عملية حسابية. انت هتستخدم الاربع ارقام في عملية حسابية واحدة. ايوه يعني لا اربع تمانيات بس هما اللي معاك. اربع تمانيات فقط العدد اللي بتاعك فيه. ايوه سلو بس انا اربع تمانيات معاك. اربع تمانيات في جيبك عايزهم يساوي تسعة. اعمل عملية اعمل عمليات حسابية بتاعتك وهيطلعوا بتسعة. لا تطلع في الاخر مش حاجة حسابية تطلع حاجة حسابية. ها يا مينا معك اربع تمانيات عايزين نعمل عملية حسابية بيهم يسوي تسعة. استغفر الله العظيم. ها حد جابها؟ كله مسك الموبايلات والالات شغالة ايه على ودنه. اقول السؤال تاني. معك اربع تمانيات اعمل عملية حسابية بيهم يطلعوا رقم تسعة. لا هتيجي. ونرمي تمانية. نقسم كل التمانيتين على بعض يطلعوا تسعة ازاي؟ أربع تمانيات. طيب يبقى كده اتنين. ماشي. أربع تمانيات مش ثلاثة. رميت واحدة. رمى واحدة. انت عشان عارفها ما تغلطش معاهم يعني ما تنفذوش. طب يا بنوب يلا 8 على 8 هو انت لسه ما تعرفوش معاك 4 8ات دوس انت ثمانية في ثمانية بستاشر ستاشر وثمانية اثنين سوري 64 72 على الثمانية 9 شفت بقى يا راجل ثمانية في ثمانية زائد ثمانية على ثمانية ها اختار لا ما هو اختاروه لا ما هو صار ما حد شايف جوه ها الزرافة ولا اللي فيها السنجاب السنجاب بس اشوف 10 عشرات في 5 خمسات زائد 100 و200 وزيهم مرتين يكون مجموعهم 100 دي الإجابة اللي أنا فكرت فيها بص يا سيدي 10 عشرات 10 في 10 بكم؟ ب 100 في 5 خمسات 5 في 5 بكم؟ ب 25 يبقى 10 عشرات في 5 خمسات تمام؟ زائد 100 و200 يعني زائد 300 اضربهم في 2 وزيهم مرتين سهله خالص تضرب كل الناتج لحد ال 200 ده وتضرب كل الناتج ده وزيهم مرتين في 2 ايه يا جماعه ده وكلهم صح ها اللي بعده ماجد المتواجد ايه اللينجويني الطباخ حاصل جمعه بيساوي حاصل ضربه صفر واحد في واحد الصفر حصل جمعه بيساوي حصل ضربه ايوه لا احنا عايزين اجابه تانية الاثنين مظبوط الاثنين او الصفر برضه تمشي لا هاخد على قفاه ابنوب الارنب يا استاذ جول ما هو اصغر كوكب اصغر كوكب انا بقول ابنوب ما تخش ها يا ابنوب ابنوب ليبتون ده خرز ولا نعم ليبتون ايه شو عطارد عشان عروسة جميل كيبتون اسمه نبتون ها الارض اصغر كوكب مين اللي كان بيديك علوم يا ابني استاذ هاب اتبرى منك خلاص لا استاذ هاب ما يديش المعلومات دي ابدا النجمه يا عم كوكب المرماح اصغر كوكب او الغمراوي برضه كوكب عطارد اصغر كوكب ماشي ما احنا كنا بنشوف بيت الاجابات يا منوب ايه المشكله يعني ما فيش حد بياخد هدايا ناشفه النهارده ها ماير اختار يا ماير حاضر. ايه النمر اللي فوق والسجون اللي في النص؟ ده تقيل النمر. لماذا كان يستعمل نابليون حمالة حمراء؟ ها يا مايا مش عارفها. ها شوي عشان يرفع بطلوه. ها جون اختار. ها الزرافة منظرة يا أستاذ جون تحت النمر بتاع التخين اللي عايز الرجيم ده. ماشي. عامل يقبض كل يوم 2 جنيه فكم راتبه؟ عامل بيقبض كل يوم 2 جنيه فكم راتبه؟ ستين. هاي جون ستين يا باشا. اقعد يا باشا. هاي جون بيقبض كل يوم 2 جنيه يبقى كم؟ 4 جنيه صح يا جون. بيقبض كل يوم 2 يعني يوم الاثنين بياخد جنيه. 2 في 4 2 سوري جنيه في جنيه في 4 ب 4 الفرخه الفرخه الفرخه هو اللي جنب النمر. من هو اول جبار بأس على الارض؟ اول جبار على الارض اشترف ايدك اشترف ايدك ايه يا حبيبي نمرون قايين جدعون كله جدعون قايين شمشون نمرود قايين. ايوه استاذ جون نشوف الاجابه. نمرود في تكوين 10-8 اول جبار بأس اتذكر في الكتاب المقدس هو نمرود. ها اختار. ايه ديكستر ابو نضاره اللي تحت. مول من قدم ذبيحه للرب. وتقعد يا ابني. هابيل اول من قدم ذبيحه للرب هو هابيل. تكوين 4-4. ها فاضل السنجاب اللي تحت والزرافة. فاضل 2 السنجاب ده اللي ورا خالص. هيا شوفاني السنجاب اتعمل يا استاذ. شوف الزرافة. وطبعا يعني اقول ايه السنجاب اللي تحت ده اتعمل. اين وقع نابليون اين وقع نابليون بونابرت اقرار نفيه؟ اقول لك على ايه اقول لك على ايه وقع على ايه؟ على ورقة. على ورقة صح. لا انت بتهزر. اكيد على الترابيزه اللي سند عليها الورقه. على الترابيزه الورقه اسفل الورقه صح. يلا اخر واحده السنجاب. انا اخترت السنجاب ده اخر واحد. اخر واحد ابو خير السنجاب. مين اللي ما اختارش؟ اختار اختار اخر واحد ده. قلت لك ايه اول الفرد فقط بتاع 4 ثواني. كلنا كله خلص كله خلص الف الف. حظك وحش. حظ سعيد المره القادمه. هات ابو كرش اللي تحت ده كده. جبنا ابو كرش. جبنا اخترناه تمام كده كله اخترناه واخترناه.